الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول: إذا اشتريت أضحية وسميتها وأعطيتها أسرة فقيرة لتذبحها ولتنتفع بلحمها وتعطيني منها قليلا لأتذوقه، فهل فعلي هذا صحيح؟ الحمد لله، وبعد. يقول الله تبارك وتعالى: إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. فإذا أردت أن تتصدق بصدقة، أضحية كانت أو غيرها من الأموال، على بعض الفقراء، فإياك أن تشترط عليه في هذا الإعطاء شرطا ترجع منفعته إليك أنت، وإنما تعطيه بلا اشتراط لوجه الله عز وجل. فإن بادر هو من نفسه وأعطاك من صدقتك شيئا فلا بأس عليك أن تأخذه. وأما أن تشترط عليه حال دفع الصدقة أن تتذوق من لحم الأضحية أو أن تنتفع بشيء من هذه الصدقة، فإن هذا لا يجوز أيها الأخ الكريم في باب الصدقات. فإن الصدقة عبادة يفعلها الإنسان لوجه الله عز وجل، لا يريد من المتصدق عليه لا جزاء ولا شكورا. حتى مجرد الدعاء لا ينبغي للإنسان أن يتصدق ثم يشترط على الفقير أن يدعو له، ولا أن يشكره، ولا أن يثني عليه في المجالس بصدقته، لأن ما ينويه الغني من الفقير عن طريق الصدقة كل ذلك مما ينقص أجر صدقته. وقد أخبرنا الله عز وجل أن من مبطلات الصدقة المن بهذه الصدقة. قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى. والمن له صور كثيرة، وإني أخشى أن تكون صورة سؤالك واحدة من هذه الصور، إلا أني أظنك إن شاء الله عز وجل لا تقصد حقيقة أخذ شيء من هذه الأضحية، وإنما أردت ممازحة الفقير وإدخال السرور عليه والأنس على قلبه، فيما أظن والله أعلم، لأننا نربأ بك عن أخلاق أهل البخل والسح الذين لا يتصدقون لوجه الله ابتداء إلا بمصالح يرجونها من المساكين والفقراء، فأنت لست منهم إن شاء الله، وإنما تقصد بذلك إدخال الأنس والسرور على قلب الفقير. ولكن حتى ولو كان قصدك هذا، فعليك أن لا تأخذ شيئا من لحمه إلا بما طابت به نفسه من غير اشتراط، والله أعلم.